فلنحذر ايها الاخوه الكرام، فلنحذر عقوبه الله، ولنحذر اثر المعاصي واثر الذنوب، فانها هي التي تعكر الامن. نحذر اولا من الشرك، فان الشرك يعكر امن الانسان. الانسان الذي تطالبه اشباح الشياطين والتجارين ووساوس المتعوذين لا ينام ولا يهدى ولا يستقر، لانه قد لبس ايمانه بذنب، وهو الشرك فليس من اهل الامن ولا من اهل الهدايه. وايضا الانسان الذي يعصي الله تبارك وتعالى، وان الله قد تعجل عن الذل من عصاه، وقد كتب ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، لا بد ان يذل ولا بد ان يشقى ولا بد ان يتلغص ويتكبر حيثه بمقدار ما يعصي الله سبحانه وتعالى. اما بالايمان بالله سبحانه وتعالى، فان الخير والسعاده والنجاح والفلاح يتحقق للانسان. يقول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الاخره، تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا مكانا والعاقبه للمتقين. ولما اخبر الله سبحانه وتعالى وبدا القصه الحديث عن فرعون وجبروته وطاغوتيته، قال: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. سبحان الله، التمكين والنصر والعز يقول للمؤمنين وان كانوا اقليه مهما كان ضعفهم ومهما كانت قلتهم. وتحقق ذلك، فقال في سوره اخرى: واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون. ذهبت حضارة فرعون وذهبت أمجاد فرعون ودمرت، وعورت الله سبحانه وتعالى المستضعفين الذين كانوا مؤمنين متمسكين بما أنزل الله، الذين حدثوا مع نبي الله موسى ثم من بعده فتحوا الأرض المقدسة وأطاعوا الله، فعورتهم الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها، الأرض المقدسة التي بارك فيها. فالتمكين انما يكون لمن امن بالله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا فان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات وبيع ومساجد وصلوات وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. ثم الى ان قال بعد ذلك: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. فالله سبحانه وتعالى قد وعد من يحقق خيالك بأن يمثله وأن يعزه وأن يؤمنه وأن يطمئنه في الدنيا وفي الآخرة. ويقول أيضا جل شأنه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا بأمر أنتم مخدمون عليه، ولا تحزنوا عما تركتم وراء أو عما خلفتم، لا خوف ولا حزن، بل هو الأمن والطمأنينة التامة، لأنهم كانوا في الحياة الدنيا مطمئنين بذكر الله، مطمئنين بتقوى الله، مطمئنين بامتثال طاعة الله، فكانت عاقبتهم أيضا أن يطمئنوا برضا الله سبحانه وتعالى وبالقرار والفوز برضاه وبرؤيته سبحانه وتعالى التي هي اعظم العلم. فاذا ايها الاخوه، العلاقه بين الامن وبين الايمان وبالجانب الاخر بين الذنوب والمعاصي وبين الجريمه والنكد والبعيده الشمس علاقه واضحه جليه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا اراد الاصلاح ونحن نريده باذن الله جميعا فلا اقرب طريقه، انه لا يصلح اخر هذه الامه الا لما صلح به اولها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد قبضه الله تعالى إليه فإن سلمته بين أيدينا. ومن أهل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ومن هدى كل المسلمين الذين صاروا يدا واحدة على من سواه، يدا واحدة على تقوى الله سبحانه وتعالى. فرجل الأمن أو الهيئة أو أي مجال، كل مسلم ومسؤول عن أمن أمته، مسؤول أولا عن أمن نفسه، أن يؤمنها بالتوحيد، أن يؤمنها من خوف الله، من خوف عذاب الله، ويؤمنها بتوحيد الله من تأثير الشرك ودواعي الشرك، وأن يؤمن إخوانه المسلمين، فإن المؤمن من أمنه الناس على أبوالهم وأنفسهم. وأيضا مسؤول عن أمن مجتمعه كله، فإن المسلمين يد واحدة على من سواهم، يد واحدة على من يؤثر أمنهم ويعبث به، فكل مجرم فإنه مؤثر بالأمن، كل من عصى الله سبحانه وتعالى فإنه مؤثر بالأمن، لأن هذا المجتمع سفينة، كما ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم في حدود الله، على حدود الله، القائم في الأمور، يعني القائمين على الأمور، مثلهم ومثل الواقعين المرتكبين لما حرم الله، فمثل قوم اتهموا في سفينة، اتهموا فكان قوم في أعلاها وكان قوم في أسفلها. كون هذا الإنسان مسؤول وكون هذا الإنسان أقل، هذا مثل الاتهام، القدر، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر. وإلا كم المسؤول برتبة كبيرة ودونه إنسان، وهذا الذي أقل منه أكثر منه عقلا أو ذكاء أو علما، فالغنى للعلم الموسم وأمثال ذلك كلها في ماذا؟ بتوفيق وبقدر من الله عز وجل، فلا يتكبر أحد على أحد نتيجة ماله ولا موسمه. فإذا كان مثل الأسهم كانوا متهموا فكان هؤلاء في أعلاها وكان هؤلاء في أسفلها. هذه السبيلة يا إخوان، هذه السبيلة إذا خلقت من أي مكان فإنها تغرق جميعا. ولهذا نقول أن كل من يعصي الله عز وجل فإنه يؤثر على نفسه وعلى مجتمعه كله، بالتبرج أو بالربا أو بالزنا أو بالاختلاط أو بالحمر أو بأي معصية ما حرم الله. فكان الذين في أسفل السبيلة إذا أرادوا الماء يصعدون الى الاعلى ثم يخلون، يعني يطلعون بالجبل من فوق. اذن اذا ارادوا ان يحققوا اي امر ياخذون عن طريق الذين في القمه، الذين هم مسؤولون عن اعطائهم هذا الحق وهذا الامر وهذا المطلب. فقالوا لما نصعد؟ لماذا نصعد الى اعلى؟ والماء عندنا هنا طريق، فلو خرقنا هنا لا اخذنا الماء طريق. هكذا كل انسان إذا أراد أن يؤثر نفسه عن الشهوة مثلا، شرع الله سبحانه وتعالى له أن يتجول. الزواج يحتاج إلى صعود إلى فوق، كأنك تذهب وتبحث عن الفتاة المؤمنة ثم تدفع المهر ثم تذهبان إلى من يعقد، ثم هذا في صعود إلى أعلى. لكن الزنا قريب يخرق الماء قريب، لا يتطلب هذا الطلوع. لكن ماذا، ما هو الحال، ما هي النتيجة؟ إن أخذوا على أيديهم لدي جميعا، هؤلاء الذين الطبقة التي هي مسؤولة عن الأمن، مسؤولة عن المجتمع، ومنهم الأب لأنه مسؤول عن بيته، بل الأم الزوجة رئيسي أيضا في بيت زوجها. هؤلاء الطبقة العليا إن أخذوا على أيديهم لدي جميعا، ولكن إن تركوهم فخرق السبيلة فرق جميعا. لو كانت السبيلة طولها 1000 متر أو أكثر وحفرت ونقلت في ركن من أركانها غرقت جميعا، فلا يقول الإنسان أنا لي أنا هنا بعيد وذاك عصى الله هناك، لا يحصل. إذا أردنا الأمن والرخاء لأمتنا ولأنفسنا أن نكون يدا واحدة على تقوى الله، يدا واحدة على طاعة الله، ونحقق الإيمان في قلوبنا، ولحقق ما امر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ تكون السعاده وتكون الطمانينه، ويتبدل الحال بعد الذل عزه، وبعد الفرقه ابتلاعا، وبعد الشدة رخاء وبعد القحط غيثا ورحمة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، جعل الله تبارك وتعالى باب التوبة مفتوحا لأعدى أعدائه. ما ظنكم بمن يأتي بالمؤمنين الموحدين الذين يقول أشهد أن لا إله إلا الله فيهد الأقاليم الحفر العميقة ويلقي النار فيها ويلهدها ثم يسقط فيه الجرم أحياء بقدر الله. انظروا إلى هذا الذي يحارب اليسار سبحانه وتعالى، يحارب الله عز وجل هذا النوع من أنواع الحرب، يحرق أولياءه ومحياء، يحرق الموحدين ومحياء أصحاب الأخدود وملكهم هذا الذي فعل ذلك. ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى إلا الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا سبحان الله. يعرض الله عز وجل التوبة حتى على أعداء أعدائه، فما ذلكم بأوليائه الذين غرقوا في الغفلة، غرقوا في الغفلة وأصغتهم النعمة وبطروا معرفتهم ونسوا أوامر الله وتراخوا في تطبيقها، ومع أنهم لم يثبتوا بالله ولم يرضوا ولم يجاهروا إن شاء الله إلى حد المجاهرة الواضحة، فما ذلكم بأولياء الله. إذن هم أحوج إلى التوبة، وفي نفس الوقت هم أقرب إلى أن ينالهم من الله سبحانه وتعالى وأن تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولا نيأس من رحمة الله ورحمة، ولا نيأس من إصلاح مجتمعنا وإعادته إلى مثل ما كان عليه المجتمع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمن والطمأنينة. لا نيأس، لأننا إذا بذلنا الجهد الصحيح والحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة كل النصيحة وأخلصنا الأمر لله سبحانه وتعالى وسبنا إلى الله، فإن الغيث يأتي يريثنا الله سبحانه وتعالى بالجبال في قلوبنا، ويريثنا أيضا بالمطر والرحمة في أوطاننا، ويريثنا الله سبحانه وتعالى بالأمن وهو النعمة التي يقتلها العالم اليوم ولا يغني عنها أي نعمة من النعم، ولا يجدي ولا ينفع الله في قتالها أي رغد ولا أي نوع من أنواع الحضارة والتقدم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بالإيمان والعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنه سميع مجيب. ونضطر للاختصار لضيق الوقت أولا لكثرة الأسئلة أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول.